ما جاء إلا زيد، أي ما لم يجي أحد، ما أكلت إلا هذا الطعام، أي لم أمض غيره، وهكذا. وما محمد إلا رسول، جاء للمبالغة لتعلموا أن مهمته صلى الله عليه وسلم تمليغ هذه الرسالة، لا الخلود معكم، وهي حسب السياق، حسب يعني ما، وإلا إذا جاءت في الموضوع سياق الكلام يرشد إلى معناه. هل المقصود نفي جميع الأوصاف وإثبات هذا الوصف، أو المراد إثبات هذا الوصف للمبالغة، أو المراد الرد به على طائفة زعمت خلاف ذلك؟ يفهم الإنسان من السياق. لما قال سبحانه وما محمد إلا رسول، علمنا أن المسلمين كما ذكر التاريخ زلزلوا زلزالا عظيما حين سمعوا الصارخ أنه صلى الله عليه وسلم قتل، ففر من فر منهم، وانتكس من انتكس منهم. فقال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الهمزة للاستفهام، والفاء حرف عطف، وإلا أصل الكلام الفاء قبل الاستفهام لأن هي العاطف، لكن الاستفهام في اللغة العربية له الصدارة، لابد أن يأتي أول الكلام قبل أي شيء آخر. فجاءت حرف الاستفهام، ثم دخل حرف العطف، ثم جاءت إن الشرطية، إن قتل أو مات تنقلبون على الأعقاب ترتدون، إن حصل مكر من فلان أتبكي، يحصل منك بكاء، إن كذا فحصل كذا أيحصل كذا. فإن الشرطية جاءت على جملة من شرط وجواب، إن حصل موت له صلى الله عليه وسلم أو قتل تنقلبون على الأعقاب، انقلب إما بمعنى استدار أو بمعنى ما كان أعلى هو أسفل، والمراد به أنكم كنتم متجهين هذه الجهة مع العدو فرجعتم، فانقلبتم على أعقابكم، إما بمعنى الفرار أو بمعنى انقلبتم على أعقابكم، كنتم على دين فتركتموه، إما بمعنى الارتداد أو بمعنى الفرار. والهمزة قلنا استفهام، والاستفهام معناه الإنكار والتوبيخ. إن حصل له صلى الله عليه وسلم موت أو قتل أيكون منكم انقلاب فرار أو ارتداد؟ هذا لا يصح ولا ينبغي، ففيه توبيخ. عرفنا هذا، الهمزة للاستفهام والفاء حرف عطف. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات، والفاء حرف عطف، والجملة معطوفة على شيء مقدر، على جملة مقدرة محذوفة، أي فراركم لا ينبغي أن يكون ولا بد من ثبات. فإن حصل موت أو سمعتم بقتله صلى الله عليه وسلم فما ينبغي أن يحصل منكم نقوص ولا ارتداد ولا فرار. أفإن مات أو قتل، إن قلنا حرف شرط وتختلف معناها عن إذا، بخلاف إذا للتحقيق، لم يقل سبحانه وتعالى إذا مات أو قتل، إنما قال إن مات أو قتل، لما كانت تتردد جعلها النحويون بمعنى الشك فيها، وجعلوا إذا للتحقيق، ولكن الشك لم يكن من الله عز وجل، لا، إنما المراد ما يتوهم وقوعه. فإن حصل تقول إن جاء زيد فأكرمك، لا تقول إن طلعت الشمس أكرمك، يقع يعني إن طلعت الشمس أكرمك بمعنى ساقع مني إكرام لك، لأن طلوع الشمس محقق ما يشك الإنسان فيه، فتقول إذا طلعت الشمس، لكن تقول إن جاء زيد، لأن زيد محتمل، وإن كان محقق الوقوع مجيئه لكن يمرض، قد يتخلف، قد لا تقلع الطائرة، وقد تخرب السيارة ويحصل به مرض، فتأتي بإن حرف، بحرف إن التي تفيد التشكك في الوقوع، لا تدري يحصل ولا ما يحصل. أفإن مات، إن حصل له موت دل على أنه ستطول به حياة صلى الله عليه وسلم، أو قتل، إن حصل له قتل أيحصل منكم انقلاب على العقبين، العقاب معروفة مؤخرة القدم، وغالبا من فر إنما يجعل عقبه للعدو فينقص، فمثل بمن يرتد عن دينه ويترك دينه بالناكس على عقبيه، أو يكون هو النقص الحقيقي. أما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ما ينبغي لكم، لأنه رسول يؤدي هذه الرسالة وهذه مهمته صلى الله عليه وسلم. ولذا فهمها الصحابة الذين حضروا غزوة أحد، لما جاء فلان وهو في سياق الموت قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله لئن مات أو قتل صلى الله عليه وسلم لا يعذركم الله عز وجل، قاتلوا كما قتل نبيكم. هذا أنس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنه، ليس لكم عذر، قاتلوا حتى تموتوا، حتى تقتلوا. فثبت هو، علم أنه سيقتل أو سيموت صلى الله عليه وسلم. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. والذي يرتد والذي يكفر والذي يفر لا يضر الله شيئا أبدا، كما أن من استقام وثبت لا ينفع الله بشيء، إنما النفع يعود على المكلف، والضر كذلك يعود عليه، كما النفع يعود إليه فالضر يعود عليه، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. مهما حاول العباد أن ينفعوا الله عز وجل ما نفعوه، ولو اجتمعوا كلهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد لم يجد في ملك الله شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص من ملك الله شيئا. أدل على أن العباد إنما أعمالهم يعود نفعها إليهم، لا ينتفع الله بذلك في شيء، إنما هي إلهيته وربوبيته، ويعلم أن العباد خاضعين له، فمن عصى أمره استوجب عقابه، ومن أطاعه نال جزاءه ووعده سبحانه وتعالى. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. السين الاستقبال، ويجزي فعل مضارع، أي سيحصل الله عز وجل ممن شكره جزاء وعدا حقا منه سبحانه. والشاكرين جمع شاكر، والشاكر الذي يشكر الله عز وجل، والشكر كما يكون باللسان تكون بالأفعال بخلاف الحمد باللسان. والشكر له ثلاثة أوجه: قد يكون باللسان، وقد يكون بالقلب، وقد يكون بالعمل. فمن أعطي مالا رزقه الله ذلك المال فبخل به ولم يقدمه للنائبات، ولم يكرم الجيران، ولم يوفي حقه لبهائمه وخدمه ومن يعوله، فما شكر الله عز وجل. لكن لو أنفق وأعطى وتصدق وأكرم هؤلاء وسقى نعمه وبهائمه وأعطاهم حقوقه شكر الله عز وجل. والشكر بالفعل، كما يكون باللسان يكون بالفعل كذلك. فقوله وسيجزي الله الشاكرين، كيف يكون شكره؟ أي من جاهد وثبت وصبر على التكاليف وعلم أن الجنة لا تدخل بمجرد الحسبان والظنون والأماني، لا، لا بد من عمل. فمن شكر فإن الله عز وجل سيجازيه الجزاء الحسن. قوله سبحانه وسيجزي الله الشاكرين ولم يقل وسيجزي الله شكركم على ذلك في الثبات، دل على أن من شكر الله عز وجل كائنا من كان، الصحابة في غزوة أحد ومن يأتي بعدهم إلى أن تقوم الساعة، فإن الله مجازيه ومكثر ما أعطاه على الذي شكره فيه. وقوله وسيجزي الله الشاكرين ماضية محكمة عامة لمن قام بها إلى أن تقوم الساعة. اسمع ما يقول المفسر ابن عطية رحمه الله، اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا استمرار في عتبهم وإقامة لحجة الله عليهم. المعنى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول كسائر الرسل، قد بلغ كما بلغوا، ولزمكم أيها المؤمنون العمل بمضمن الرسالة وليس حياة الرسول وبقاؤه بين أظهركم شرطا في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يموت كما مات الرسل قبله. وخلت معناه مضت وسلفت. هذه يعني آية من حكم الله عز وجل. في هذه الآية العجيبة علمنا أن كيف سياقها الآن، فهمنا معناه، وهذا من نعم الله عز وجل على اجتماعنا هذا الاجتماع المرحوم بإذنه سبحانه وتعالى. لأن الآية إن لم يفهم الإنسان نزولها وسبب نزولها وموقعها يظن أنها إنما جاءت في نظم الآيات هكذا، لكن عرفنا سبب نزولها ومعناه. استشهد بها أبو بكر رضي الله عنه في موقف حرج، إن الآية هذه التي عاتب الله بها المؤمنين في غزوة أحد نفعتهم نفعا عظيما، علموا أنهم أخطأوا فيما فعلوا. ثم لما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم ارتجف الناس وارتبكوا ارتباك عظيم، وجالت جولة بين المنافقين، أرادوا أن يظهروا ويجمعوا أن الرسول الذي كان يجمعكم قد زال، والملك لنا والدولة لنا، حاصوا حيصة وأرادوا أن يظهروا. وأدرك عمر هذه المقالة فوقع في قلبه أنه لم يمت فسل سيفه، وقال: من زعم أن محمدا مات سيعلوه بالسيف. فصار يخطب ويتكلم في الناس، فأقبل أبو بكر من السمع من مكان بعيد من المدينة، ثم كشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم وقبله وبكى، ثم قال: صهن أسكت أيها المتكلم. فأبى عمر أن يسكت وظل يتوعد ويخطب الناس، فتركه أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، فأقبل الناس عليه. يعني بدل ما كانوا ينصرفون إلى عمر ذهبوا إلى من؟ إلى عمر. قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله سبحانه: فما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر رضي الله عنه: كأني لم أسمعها، كأنها لم تنزل إلا في ذلك اليوم، اضطربت قدماي حتى لم تحملني فجلست على الأرض. والصحابة قال: كأنها لم نسمعها إلا في ذلك، فسكنت نفوسهم. فثبت الله بهذه الآية في يوم ارتجف فيه الناس والزلزلوا زلزالا عظيما، فكان نفعها في ذاك الوقت وفي هذا الوقت. ومقالة عمر حكمة، كونه هدد الناس لأنه قمع المنافقين وسكتت أقوالهم فخافوا، ولذا قالت عائشة في صحيح البخاري: نفع الله بقول عمر ونفع بقول أبي بكر. اقرأ يا وخلت معناه مضت وسلفت وصارت إلى الخلاء من الأرض. وقرأ جمهور الناس الرسل بالتعريف في مصحف ابن مسعود رسل دون تعريف، وهي قراءة حطان بن عبد الله. فوجه الأول تفخيم ذكر الرسل والتنويه بهم على مقتضى حالهم من الله تعالى. ووجه الثاني أنه موضع تيسير لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحياة. أراد أن يقول هناك قراءة: قد خلت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل. والقراءة التي عندنا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وأراد أن يوجه قراءة التنكير والتعريف. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم يا أخي. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا انتحر المريض بمرض نفسي فهل يعذب في جهنم أم حكمه حكم المجنون؟ من انتحر يعلم أن الموت حرام يعذب. نعوذ بالله من أن نفعل ما يغضب الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. من نقرأ في الصحف أن كسوف القمر هذه الليلة الساعة 9:45 وينتهي الساعة 1 ليلة، فهل هذا تعدي على علم الغيب؟ وكيف نرد على من يقول أنها ظاهرة طبيعية؟ لا، يعني هذا ليس من العلم المكنون الذي استأثر الله به. لا، ليس كذلك. هذا العلم يعرفه بعض الفساد ويدركه بعض الناس، ليس مما أخفاه الله عن العباد. ليس كعلم الساعة وعلم ما في الأرحام وعلم ما تأكله غدا وعلم ما ترتزقه وأين تموت. هذا لا، ليس من هذا العلم. فإذا قالوا ذلك لا صحيح، ما في شيء. لكن عرضه في الصحف كمثل هذا العرض ويتفننون في إبراز المعلومات أن الأرض تقع في مدار كذا ويحصل كذا، ثم تظلل القمر بظل الأرض، وأنه كذا يجعلها من الظواهر الطبيعية، وأن يحدث كذا كسوف كلي في تلك الساعة. ويتفنن هذا العالم بالفلك أنه متى يكون كسوف كلي ومتى يكون جزئي، وكيف يظهر في السعودية وكيف يظهر في الأقطار الأخرى. ومجرد هذه المعلومات يسوقها سياق من يدل على أنه يحيط علما بظاهر هذه الدنيا، ونسي أن الله أن هذه الظاهرة ما جاءت عشان يفيد الناس جزء كلي وجزء خسوف كلي أو جزئي أو يظهر كذا ويظهر كذا، إنما هو خسوف. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية إذا حدثت إنما يخوف الله بها عباده. الصحف ما يدري، وهذا الفلك كذلك لا يعلم. فعرضها في الصحف فيه تقصير وفيه قصور عجيب. ولذا كثير من الناس إنما ينتظرون تلك الساعات لأجل أن يشاهدوها، كما في تلك البلاد التي طبع الله على قلوب أهلها فيأتون بالمناظير والزجاجات الملونة وغيرها، فيجعلونه يوم حاشد كيوم الزينة، وهو يوم مخوف. إنما أراد الله تخويف عباده وإرعابهم. فإن وراء هذا الحدث حدثا آخر: توبوا إليه والجأوا إليه وتصدقوا وقوموا إلى الله عز وجل متضرعين داعين أن يكشف ما بكم، لأنه سيحصل من وراء ذلك ما يحصل لمن عتى ولم يناشد الله عز وجل ولم يتضرع إليه. فعرضها في هذا عرض غير صحيح وغير سليم، إنما هو تخويف الله من عباده. فإذا علمتم ذلك فهذا من علم أظهره الله لعباده، لكن من علم ذلك فيهيئ نفسه إن أدركه ذلك الوقت يلجأ إلى الله عز وجل ويدعوه أن يغفر له ويغفر لأخانه وأن يرضى عنهم أن يذهب غيظه سبحانه وتعالى من عباده وغضبه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا إله إلا أنت، ولا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صلى الله عليه وسلم صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.